الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، ما زلنا في موضوع الدعوة إلى الله عز وجل، وانتقينا كتاب ضوابط وتوجيهات في الصحوة الإسلامية الشيخ محمد بن صالح الأمير رحمه الله تعالى، وعرفنا عدة ضوابط. كم ضابط؟ 5 ضوابط. الضابط الأول الكتاب والسنة، والضابط الثاني العلم والبصيرة، والضابط الثالث الفهم والحكمة. الحكمة هي الضابط الرابع. أما الضابط الخامس فهو إيش؟ التواد والتآلف بين الداعي إلى الله عز وجل وبين الناس. الفهم يختلف عن الحكمة. الفهم الإدراك، كيف تفهم هذا النص، أما الحكمة كيف تدعو إلى الله عز وجل بحكمة. الضابط السادس الصبر والاحتساب، لأنك إذا دعوت إلى الله عز وجل مع الضوابط السابقة لابد أن تلاقي من يدريك ومن يقف حجر عثرة أمامك، والأذى قد يكون معنويا وقد يكون جسديا. معنويا أن تسب وتشتم وتتهم ويطعن فيك، وجسديا قد تضرب أو تقطع يدك أو تقتل. هذا هو معوقات الدعوة، فلذلك لابد أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله عز وجل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الضابط السادس الصبر والاحتساب. إن هؤلاء الشباب شباب الصحوة من ذكور وإناث، يعني لا تحسب أنكم وحدكم في الصحوة الإسلامية، فهناك أخوات مؤمنات وأمهات صالحات يقومن بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يجدون مضايقة في بعض الأحوال، يجدونها في السوق، يجدونها في المدرسة، يجدونها في الكلية، يجدونها في البيوت. إن كثيرا من الشباب يشتكون من أمهاتهم ومن آبائهم بأنهم ضيقوا عليهم، وكانوا يصفونهم بأوصاف العيب والقدح. وقد مرت لكم هذه الأشياء عندما اتجهت الاتجاه الصحيح وجاءت في قلوبكم صحوة المنهج الصحيح، وقف في وجوهكم أقرب المقربين من آباء وأخوات وأمهات وأعمام ومشابه ذلك. ولكن ما موقفنا من هذه الأمور وهذه المضايقات؟ الواجب علينا أن نصبر ونحتسب وألا يمنعنا هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو للحق ترك وشأنه أم أوذي؟ الجواب أوذي. هل الرسل الذين بعثوا قبله تركوا وشأنهم أم أوذوا؟ أوذوا. قال سبحانه: ولقد كذبت رسل من قبلك ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يقول الشيخ: وأذكر لكم بعض الأمثلة من صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتأسى به في صلوات الله وسلامه عليه. المثال الأول: كان المشركون يلقون على عتبته صلى الله عليه وسلم الأنتان. الأنتان جمع نتن. كان أحد الرؤساء الفخار يبدا بنكهه والاقدار. وكان مع ذلك يصبر ويحتسب ويقول اي جوار هذا. هذا اصعب كلمه قالها. ايش الجيره؟ اي جوار هذا؟ الحديث رواه الطبراني او الطبري في تاريخه، يعني كيف تؤذونني بهذا الاذى؟ اي جوار يكون هذا الجوار؟ المثال الثاني عندما خرج الى ثقيف في الطائف ومعه زيد بن حارثة يدعو الى الله، ماذا صنع به صلى الله عليه وسلم؟ اهل الطائف اغروا به سفهاءهم وعبيدهم واطفالهم يجرون وراءه ويرجمونهم بالحجاره. يرجمون من؟ سيد خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حتى ادنوا عقبيه. امروا سفهاءهم ان يصطفوا على طريق صفين ويرجمون بالحجاره، فرجموه حتى ادنوا عقبه وخرج صلى الله عليه وسلم فقال فلم افق الا في قرن الثعالب، يعني خرج من القريه خالص حتى وصل الى منطقه يقال لها قرن الثعالب. فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال جبريل هذا ملك الجبال يسلم عليك، فسلم عليه. وقال ان اردت ان اطبق عليهم الاخشبين فعلته، يعني الله سخر ملك الجبال لمحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء رجموك بالحجاره واذوك وسبوك، فالان مسخر لك انا افعل بما امرت، اذا شئت ان اطبق عليهم الجبال. قال صلى الله عليه وسلم لا، رفض ذلك، لعل الله ان يخرج من اصلابه من يعبد الله. انظر الى اين يفكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل خرج من اصلابه من يعبد الله. المثال الثالث، هذا الحديث صحيح رواه البخاري وغيره. المثال الثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا تحت الكعبه، عند الكعبه يعبد ربه سبحانه في مكان امن ومن اشد الامكنه امنا حتى عند قريش، فالكعبة من أشد الأماكن أمنا، حتى إن الرجل كان يجد قاتل أبيه فلا يقتله، ولكن لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة ماذا فعلوا به؟ أمروا رجلا واحدا أن يأتي بسلا زور فلان ويضعه على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. سلا الجزور عندما يذبح الإنسان الذبيحة تدخل المخلفات الكرش وما شابه ذلك، وهذا سلا جزور جمل مذبوح، فأخذوا فرثه ووضعوه على ظهره وهو ساجد. ما تقول؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: ما تقول في هذه الأدلة والتي ليس لها نظير حتى في تاريخ الجاهلية؟ وما هذا كله؟ فقد صبر واحتسب صلى الله عليه وسلم وبقي ساجدا لله عز وجل والأوساخ على ظهره الشريف، حتى جاءت ابنته فاطمة الصغيرة رضي الله تعالى عنها فألقت الأذى عن ظهر أبيها، ولما أتم الصلاة رفع يديه يدعو على قريش. هذا الذي فعله معهم، توكل على الله. فإذا أذاك إنسان فعليك أن تتوجه إلى الله عز وجل ما دمت لست قادرا عليه في هذا الوقت. لو كنت قادرا فتؤدبه بالنصيحة بالعصا بالمشد، لكن إذا ما كنت قادرا فكله إلى الله سبحانه وتعالى ادعو عليه. قال الشيخ رحمه الله: أيها الشباب اصبروا وصابروا ورابطوا على الطاعة، واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولكن هل مع هذا الصبر ندعو أهلنا أم نغضب ونسكت؟ نغضب عليهم ونسكت أن ندعوهم؟ الجواب: ندعو أهلنا ولا نيأس، ولكن بالحكمة واللين وعدم الشدة والغلظة، لأن بعض الناس قد يكون شديدا لقوة غيرته في دين الله فيفسد أكثر مما يصلح. فالواجب أن يكون عند الإنسان حكمة يقدر الأمور فيضعها في مواضعها، يعني إذا رأيت منكرا عند أهلك فعليك أن تدعو. فهم نهوك عن المعروف الذي تفعل، عن السنة التي تفعل، عليك أن تصبر وتدعوهم بالرفق واللين. واعلم أن الناس لن يحتدوا بين عشية وضحاها إلا ما شاء الله، لكن جرت سنة الله تعالى أن الأمور تأتي شيئا فشيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة كم سنة يدعو إلى الله؟ 13 بعد النبوة 13 عاما، وهو يدعو الناس، ومع ذلك لم تنجح دعوته النجاح التام، وبقي في المدينة ولم يتم الدين إلا بعد 23 سنة من البعثة. 13 عاما قبل الهجرة وعشرة أعوام بعد الهجرة. في العشرة أعوام مع 13 عاما تمت الدعوة وتم الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنت لا تظن أن الناس سيرجعون عما كانوا عليه بين عشية وضحاها أبدا. لا بد أن يكون هناك صبر ومصابرة ومرابطة على الخير حتى يهدي الله سبحانه وتعالى بأمره. وكثيرا ما يرد أو ترد، يقول الشيخ ترد علي مسائل، يعني ترد على الشيخ ابن تيمية، يسألون عن هل أقاطعهم عن أهلهم أو عن الناس، هل أكسر الراديو افتحوا على غان، هل أكسر المسجل أشرب دانس ورقص، هل أكسر التلفزيون وافتحنا على الخلاعة، هل أفعل كذا هل أفعل كذا. جاءت في الأسئلة هذه رحمه الله. يقول الشيخ فأقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. إذا كسرت الراديو لما معهم فلوس تشترون اثنين أو ثلاثة قالنا. ويقول الدعوة الآن ما نبعث عنها، فإن لم يحصل المقصود في الحكمة حينئذ فلا يقول لك عن أبدا أن تبقى مع أهل المعصية على معصيتهم، جلسين في غرفة أو في صالون أو ما شابه ذلك يستمتعون بما حرم الله ودعوتهم فلم ينتبهوا ولم ينتهوا، فأنت الآن لا تجلس في حال وجود المعصية. قال لست أقول لا يجوز أن تبقى معهم في دارهم، ولكن أقول لا يجوز أن تبقى معهم على معصيتهم. فرق أن تبقى معهم في دارهم أو أن تبقى معهم في معصيتهم. ابقى معهم في دارهم لكن في معصية الله، اذهب إلى غرفة مجاورة أو مشابه ذلك، بل تخرج من الحجرة إلى حجرة أخرى مثلا. لأن الإنسان الذي يبقى مع أهل المعاصي في معصيتهم هو مشارك لهم فيها. قال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر به ويستهزأ به فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني إذا بقيتم معهم على معصيتهم إنكم إذا مثلهم، فعليك أن تصبر وتصابر، والذي لا يصدق اليوم يصدق غدا. وابدأ بالأهون فالأهون، ما تأتي الحادث صعب جدا لا تعال بالسهل جدا. وابدأ بالأهون فالأهون في تهذيب الأخلاق، أخلاق الأهل. قال الشيخ وأنا واثق بحول الله أن الإنسان إذا صبر وصابر ورابط فإن مآله الفلاح. يا أهل الفلاح، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أقول لكم قصة ربما صاحبها جائز، أنا ما أمر أحدا بأن يضع رأسي العمامة ما دام شاب، أقول مستحب ثم إلى آخره، لكنه أراد أن يضع العمامة على رأسه شاب، فذهب إلى أهلي فجرت وراءه أمي فأخذ العمامة على رأسه. بعد مدة من الزمن وبالأخلاق الحسنة أراد أن يخرج ناسيا العمامة عن رأسه، تقول من كل عمامة البسة، لكن متى هذا؟ في فترة زمنية يا عباد الله، والأمثلة على ذلك كثيرة. يقول الشيخ رحمه الله لذا فإني شخصيا أحث الشباب على الصبر والمصابرة، وأقول له ما دام بقاؤك يفيد ولو شيئا بعد شيء فهذا خير، لأننا كما نعلم أن البناء أبطأ من الحجم. أيهما أبطأ؟ العمار في سنين والخراب في سبيل سبحان الله. فابن عمارة تحتاج شهور، لكن إذا أردت هدمها سبحان الله. وإنها بمتفجرات أو بكباشة آلات مباشرة بين عشية وضحاها الحجم. فلو افترضنا أننا أمام قصر مشيد وقوي كبير وأردنا أن نهدمه فكم يستغرق هدمه؟ إذن إذا سلطنا عليه 10 تراكتورات في كل شيء، 10 تراكتورات سينهدم في يوم واحد، لكن عند البناء قد يستغرق 3 أعوام أو أكثر. لذا فيجب أن نقدر الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة. فإذا كان بناء القصر يستغرق 3 سنوات وهدمه 3 ساعات، كذلك فإن بناء الأمم في دياناتها وأخلاقها تستغرق مدة طويلة، فعلينا بالصبر والمصابرة. إذا كان جهد النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولة بأكملها كاملة في 23 عاما، ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاصه ومن هم معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكيف بنا أصحاب الذنوب والمعاصي والتقصير؟ نريد أن نبني أمة أو أمة تحتاج إلى صبر وصبر. ربما تموت ولم تكمل تكمل غيره من ذلك، وربما ترى ثمرة فعلك في الحياة كتن. سحر وزرع. لذا يقول الشيخ، يقول الشيخ كما أنني أقول، إن هؤلاء الأهل الذين يجدون في أبنائهم وبناتهم اتجاها سليما لا يحل لهم، بعد نكلم الشباب وكلم الأهل، لا يحل لهم أن يقفوا أمام دعوتهم بالحق، بل يشكرون الله على هذه النعمة أن جعل من ذريتهم من يدلهم إلى الخير ويأمرهم به ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه. فإن هذا والله أكبر من نعمة المال وأكبر من نعمة القصور والمراكب وغير ذلك. فعليهم أن يحمدوا الله ويشجعوا أبناءهم وبناتهم وأن يتقبلوا ما يقولون وإن كان فيه شيء من الشدة والخروج عن الاعتدال، فإن الأبناء إذا رأوا تقبلا فإن ذلك يهون من غلوائهم وغلوهم. لكن الذي يجعل الشباب الداعي يتضجر ويتضايق أن بعضهم لا يجد من أهله أي قبول، فالواجب على أهله أن يتقبلوا منه وأن يعاملوه بالإرشاد والمسلك الحسن حتى يتم الأمر لهؤلاء ولهؤلاء. أيها الشباب، أيها الدعاء، على كل داع إلى الله أن يكون ماذا؟ صابرا على دعوته، صابرا على ما يدعو إليه، صابرا على ما يعترض دعوته، صابرا على ما يعترضه هو من الأمر. الصبر سؤال خفيف عند الله، أوله بالجواب. ننتقل إلى الضابط السابع، الداعي لابد أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة. داعي كذاب، داعي سراب، داعي حرام، داعي لسانه بذيء، هذه كلها ما ينبغي أن تكون في الداعي إلى الله عز وجل. قال الشيخ: على الداعي أن يتمسك بأخلاق الداعي بحيث يظهر على عليه أثر العلم في معتقده وفي عبادته وفي هيئته وفي جميع مسلكه حتى يمثل دور الداعي إلى الله عز وجل. أما أن يكون على العكس من ذلك فإن دعوته سوف تفشل، وإن نجحت فإنما نجاحه قليل، نجاح مؤقت لا ينتهي. فما ظنكم برجل يحذر من المعاملات الربوية ويقول من يأكل الربا إنك محارب لله ورسوله، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا الداعي، والتحذير من هذا وبالدليل، وهذا الداعي يعظ الناس ويذكرهم ويخوفهم بالله ثم يذهب يتعامل بالربا. هل هذا من أخلاق الداعي؟ أبدا. وهذا رجل آخر يحذر الناس من ترك الجماعة ويأمر بالصلاة مع الجماعة ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلاة، إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. في آخر الحديث، وهو صحيح في البخاري وغيره، ثم نجده هو نفسه يتخلف عن صلاة العشاء والفجر. هل هذا من اخلاق الداعي الى الله؟ ابدا. رجل ثالث يقول: يا عباد الله، اياكم والغيبه، فان الغيبه من الكبائر، من كبائر الذنوب. وقد شبه الله تعالى المكتاب برجل ياكل لحم اخيه وهو ميت، ويحذر غايه التحذير من الغيبه، ولكنه يجد في مجالسه غيبه الناس فاكهه له. هذا من اخلاق الداعيه؟ هذا ليس من اخلاق الداعيه. ورجل رابع يحذر الناس من النميمه، والنميمه ما هي؟ هي نقل كلام الناس بعضهم في بعض من اجل الافساد بينهم. فيحذر ويقول: ان النميمه من اسباب عذاب القبر، لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بقبرين فقال: انهما يعذبان، انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستكبر من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. حديث اخرجه البخاري وغيره. ولكنه مع ذلك يسعى بين الناس بالافساد والنميمه ولا يبالي بذلك، لكنه يتشفى بنقل الاخبار التي تفسد بين الناس. فكيف لو اخبار تفسد بين العلماء؟ لان العلماء هم صفوه الامه وهم مرقه الانبياء. هذه مشكله المشاكل. هل هذا من اخلاق الداعي؟ ابدا. فعلى الداعي ان يكون متخلقا بما يدعو اليه من عبادات او معاملات او اخلاق او سلوك، حتى تكون دعوته مقبوله، وحتى لا يكون ممن اول من تسعر بهم النار يوم القيامه والعياذ بالله. يقول الشيخ: ايها الاخوه، اننا اذا نظرنا الى احوالنا وجدنا اننا في الواقع قد ندعو الى شيء ولكن لا نقوم به، لكننا لا نقوم به، وهذا لا شك انه خلل كبير. اللهم الا ان يحول بيننا وبينه، بين ما ندعو اليه وبين العمل به، يحول بيننا وبينه النظر الى ما هو اصلح. كما لو قام رجل يدعو للجهاد في سبيل الله ويحث الناس عليه ويرغبهم فيه بالمال والبدن بقدر الطاقه، لكنه يشتغل بمصالح اهم، فانه في هذا الحال لا يقال انه لم يتحل بما دعا اليه. لنفرض ان الرجل يدعو الى الجهاد في سبيل الله، ولكن البلد الذي هو فيه محتاج الى العلم الشرعي والجهاد، نعم العلم الشرعي ونشره بين الناس، فهذا قد يقوم جهاده بالعلم والبيان افضل من جهاده بالربح والسنان. لكن لان لكل مقام مقالا، فالشيء الفاضل قد يكون مفضولا لامور تجعل المفضول راجحا. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الى بعض الخصال، ولكن يشتغل احيانا بما هو اهم منها، وربما يصوم حتى يقال لا يصبر، وربما يصبر حتى يقال لا يصوم. يقول الشيخ: انني اريد من كل داع الى الله ان يكون متخلصا بالاخلاق التي تليق بالداعي، حتى يكون داع حقا، وحتى يكون قوله اقرب الى القبول. الضابط الثامن: كسر الحواجز بين الداعي وبين الناس. كسر الحواجز بين الداعي وبين الناس. يقول: ان كثيرا من اخواننا الدعاء اذا راى قوما على منكر قد تحمله الغيره وكراهه هذا المنكر على الا يذهب اليهم ولا ينصحهم، وهذا خطا، هذا ليس من سبيل الحكمه ابدا، بل الحكمه ان تذهب وتدعو وتبلغ وترغب وتراغب، ولا تقل هؤلاء فسقه لا يمكن ان اجلس معهم. اذا كنت انت ايها الداعي لا ترغب ان تجلس معهم ولا تمشي معهم ولا تذهب اليهم في الدعوه الى الله، فمن الذي يتولاهم؟ ايتولاهم احد مثلهم، ام يتولاهم قوم لا يعرفون جهله؟ انه ينبغي للداعي ان يصبر نفسه وان يكرهها وان يكسر الحواجز بينها وبين الناس، حتى يتمكن من ايصال دعوته الى من هم بحاجه اليها. اما ان يستنكف ويستخبر ويقول: ان جاءني احد بلغته الدعوه وان لم ياتني احد فلست ملزوم، فان هذا خلاف ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. والنبي عليه الصلاه والسلام كما هو معلوم لمن قرا التاريخ انه كان يذهب في ايامنا الى المشركين في اماكنهم يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى، وقد اثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هل من رجل يحملني إلى قومي لأبلغ كلام ربي، فإن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. حديث أخرجه الترمذي وقال حسن، وقال هذا حديث غريب صحيح، وكذلك رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد. فإذا كان هذا دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم وإمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، فإنه من الواجب علينا أن نكون مثله في الدعوة إلى الله. فأماكن الفساد والفجور لو ذهب إليها أهل العلم في الدعوة لا مانع من ذلك، فكيف لو استدعاك أهل الفجور؟ قال تفضل أعطينا كلمة في سبيل الله لله سبحانه وتعالى، كما يحدث في الإعلام والتلفزيونات والروادي وما شابه ذلك مليئة بالفجور، وهذا يقصر الإنسان كله أذهب إلى أماكن الفجور، يذهب ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضي الله لا بما يملى عليه. الضابط التاسع استعمال الرفق واللين. يقول الشيخ رحمه الله إن علينا أن نستعمل في دعوتنا إلى الله عز وجل الرفق واللين ما أمكن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويرضي على الرفق ما لا يرضي على العنف وما لا يرضي على سواه. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على نبيه حيث جعله لينا لعباد الله، قال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال وقس أنت الناس بنفسك، لو أن رجلا خاطبك في أمر من الأمور بعنف، يعني أنت جالس ولا من حول السلم قم للأذان تأذن أو شدك بشدة كيف منظرة سبحان الله، لرأيت من نفسك داعيا يدعوك إلى أن تقابله بمثل ما تصرف به معك، ولألقى الشيطان في قلبك أن هذا الرجل لا يريد المسلم وإنما يريد الانتقاد. والإنسان إذا شعر بأن من خاطبه يريد الانتقاد فإنه لم ينصاع إلى توجيهه ولا إلى دعوته، لكن إذا جاء وتكلم على الشخص بالرفق واللين وقال له إن هذا الأمر لا يصلح، ثم إذا سد عليه الباب باب الحرام فتح له بابا آخر حلالا حتى يسير عليه لحصل بذلك خير كثير، لحصل بذلك على خير كثير. يقول الشيخ رحمه الله وهذا الذي قلته كان من توجيه الله سبحانه وتعالى ومن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حالات الرسول ومقاماته. أضرب، يقول الشيخ أضرب لكم مثلا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا، لأن الله تعالى لما نهاهم عن كلمة أرشدهم إلى كلمة بدلا عنها، فقال لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا، فأنت إذا سددت على الناس بابا قد حرم الله عليهم الولوج منه فافتح لهم باب الحل، لأن الناس لا بد لهم أن يتحركوا ولا بد لهم أن يعملوا، كما جاء في الحديث أصبح الأسماء حارث مهمام، لأن معظم الناس بين حرق يعني بحث عن الرزق وبين هم يريد أن يكون بكذا، والحديث أخرجه أبو داود. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سلك هذا المسلك حينما جاء إليه بتمر جيد فقال أكل تمر خيبر؟ هكذا قالوا لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، أي نعم من التمر الرديء. فقال لا تفعل، لأن هذا ربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، يعني التمر ليس جيدا بعه بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا واشتري التمر الجيد بالدراهم. ما منعه من شيء ودله على شيء، منعه من الحرام ودله على الحلال، والحديث الصحيح قبل البخاري وغيره. فارشدهم صلى الله عليه وسلم الى الطريق الحلال الى ان يبيع التمر الرديء بالدراهم وياخذ بالدرهم بالدراهم التمرا جيدا. فلما سد عليهم الباب الممنوع فتح لهم الباب الجائز. فينبغي للداعي الى الله عز وجل اذا ذكر للناس ما كان ممنوعا ان يفتح لهم ما كان مباحا. اما الرفق واستعماله فإن من تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجده رفيقا بالأمة وأبرز مثال لذلك قصة الأعرابي الذي دخل المسجد فتنحى إلى ناحية منه وأخذ يبول فيها، فقام الناس إليه يزورونه لأنه أتى أمرا منكرا عظيما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم فسكتوا. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق عليه جنوب الماء فتزول بذلك مفسدة النجاسة. ثم دعا الأعرابي فقال له إن هذه المساجد لا يصدق فيها شيء من القدر ولا من الأذى أو القدر، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن. يعني ليس بعد الكرة مثلا أو التنس أو الطاولة أو يفعل فيها التنفيريات أو المهرجانات أو ما شابه ذلك، هذا ليس لله سبحانه وتعالى. يعني أو يضعوا فيها السينما شاشة تعرض عليها أفلام ما شابه ذلك، هذا كلها ليست لذلك. وفي مسند الإمام أحمد أن هذا الرجل قال بعد ما رأى من هم الصحابة بضربي ورفق النبي صلى الله عليه وسلم ولي، قال اللهم ارحمني يا محمد ولا ترحم معنا أحدا. بس نعم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم قابله باللين والتعليم. يقول الشيخ رحمه الله الذي أدعو إخواني إليه أن يسلكوا هذا السبيل في الدعوة إلى الله وإنكار المنكر، يحصل لهم بالرفق ما لا يحصل بالعنف. الضابط العاشر اتساع الصدور، اتساع صدور الشباب للخلاف بين العلماء، لأن العلماء عقول ليست واحدة، حتى العلماء السلف الصالح حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقوم له اجتهاد، فكيف علماء هذا الزمان كل له اجتهاد، ففي خلاف يحدث. فلا بد للشاب أن يتسع صدره بالخلاف بين العلماء. يقول الشيخ رحمه الله إن على الشباب الدعاء والملتزمين أن تتسع صدورهم لما يحصل من اختلاف بين العلماء أو غيره، ويقابل هذا بالاعتذار عن من سلك سبيلا خطأ في اعتقادهم. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس يتتبع أخطاء الآخرين ليتخذ منها ما ليس لائقا في حقهم. يتبع الأخطاء لماذا؟ الهدف ليتخذ ما ليس لائقا في حقهم ويشوش على الناس سمعتهم، وهذا من أكبر الأخطاء. وإذا كان اغتياب العامي من الناس من كبائر الذنوب، فإن اغتياب العالم أكبر وأكبر، لأن اغتياب العالم لا يقتصر ضرره على العالم بل عليه وعلى ما يحمله من العلم الشرعي. إذا طعن في عالم إذا طعن في علم شرعي، ونقصد بالعالم العالم الرباني، لأن هناك علماء أصحاب أهواء وأصحاب بدع وأصحاب خزعبلات ويحفظون كتاب الله عن ظهر قلب ويحفظون كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المنهج غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، غير منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، غير منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، غير منهج الشافعي وأحمد ومالك وحنيفة والأوزعي والثوري وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. مناهج متأخرة أصلوها لأنفسهم. أقول هذا لتفرق بين العالم الرباني الذي لا يجوز الكلام فيه ومن حكم له بعض الناس بالعلم لكن عنده هوى أو بدعة أو ما شابه ذلك. فحذار يا عبد الله أن تغتر الغرور والافتراق، هو الذي أودى هذه الأمة إلى ما نحن فيه، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، نسأل الله السلامة. لأن اغتياب العالم لا يقتصر ضرره على العالم بل عليه وعلى ما يحمله من علم شرعي. والناس إذا زهدوا في العالم كما نحارب الآن في فجوة كبيرة بين الأمة وعلمائها الربانيين، إذا زهدوا في العالم أو سقط من أعينهم تسقط كلمته أيضا من أعينهم. وإذا كان يقول الحق ويهدي إليه فإن غيبة هذا الرجل لهذا العالم تكون حائلا بين الناس وبين علم الشرعي، وهذا خطره كبير وعظيم. أقول هذا قول الشيخ رحمه الله إن على هؤلاء الشباب أن يحملوا ما جرى بين العلماء من الاختلاف على حسن النية، وهم الربانيين نحمله على حسن النية وعلى الاجتهاد، وأن يعذروهم فيما أخطأوا فيه ولا مانع أن يتكلموا معهم فيما يعتقدون أنه خطأ ليبينوا لهم هل الخطأ منهم أو من الذين قالوا إنهم أخطأوا، لأن الإنسان أحيانا يتصور أن قول العالم خطأ، ثم بعد المناقشة يتبين له أنه صواب. والإنسان بشر، كل ابن آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. رواه أحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه، وإسناده حسن، قاله الأرنعوط في شرح السنة. أما وانظر وحذار أن تكون هؤلاء، وأما أن يفرح بزلة العالم الربان، أن يفرح بزلة العالم وخطئه ليشيعها بين الناس فتحصل الفرقة، فإن هذا ليس من طريق السلف. اعلم هذا الإنسان مبتدع الذي يفرح بزلة العالم، اعلم أن هذا مبتدع. لابد أن تعتبر العالم. لماذا؟ خصوصا الذين تحسن فيهم الظن في الله سبحانه وتعالى أنهم على المنهج العالم الرباني سبحان الله. لو ورد عن الشافعي أمرا يخالف فيه الكتاب والسنة وحاشاه، لو ورد، لأنه ابن آدم وهو يخطئ، لابد أن تعتذر له، تقول له لعله ما بلغ الحديث، لعله بلغت الآية، لعله فهمه، لعله اجتهد فأخطأ، لعله كذا، تعتذر له. وهكذا لبقية العلماء الربانيين إلى يوم القيامة، إياك أن تقع في أعراضهم أو أن تنقل كلاما يمس فيهم، وإلا يطعن فيك أنت يا عبد الله. خصوصا ليس من طلبة العلم أمثالهم، يمكن أن أكون طالب علم، لكن من الناس الآخرين الذين يقول عنهم دائما في حضانة طلب العلم، في الحضانة ما غرقوا حتى الآن، فينشر بين الناس الطعن بين العلماء وما شابه ذلك، هذا خطر جسيم جدا يا عباد الله. أما أن يفرح بزلة العالم وخطئه يشيعها بين الناس فتحصل الفرقة، لأن هذا ليس من طريق السلف. وكذلك أيضا ما يحصل من أخطاء في الأمراء، الأمراء أمراء الأمة المسؤولون الرؤساء والحكام والملوك، تحدث من أخطاء لأنهم بشر، ويحدث من فسق وظلم وفجور، يحدث منهم. كذلك لا يجوز لنا أن نتخذ ما يخطئون فيه سلما للقدح فيهم في كل شيء، ونتغاضى عما لهم من الحسنات. قال سبحانه في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فاعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني لا يحملكم جهد قوم على عدم العدل، فالعدل واجب. ولا يحل للإنسان أن يأخذ زلات أحد من الأمراء أو العلماء أو غيرهم فيشيبها بين الناس ثم يسكت عن حسناتهم، فإن هذا ليس بالعدل، هذا ليس بالعدل. وقس هذا الشيء على نفسك، لو أن أحدا سلط عليك وصار ينشر زلاتك وسيئاتك وما نشر من حسناتك شيئا ويخفي حسناتك وإصاباتك، لعددت ذلك جناية منه عليك، وربما تشتكيه إلى الشرطة. هذا من عندي، كلمة تشتكيه إلى الشرطة. فإن كنت ترى ذلك في نفسك فإنه يجب عليك أن ترى ذلك في غيرك. يقول الشيخ: وكما أشرت آنفا إلى أن علاج ما تظنه خطأ أن تتصل بمن رأيت أنه أخطأ وأن تناقشه ويتبين الموقف بعد المناقشة. فكم من إنسان إذا كنت من أهل المناقشة، أما إن كنت لست من أهل المناقشة في دور الحضانة فلا، تكون في دور استفسار، تسأل لتستفسر لا تناقش. نحمي لا يناقش الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ بن باز من الناس، ولا يناقش من يناظره كالشيخ ربيع أو الشيخ النجمي أو ما شابه ذلك، إنما استفسار. لو سمحتم حضرتكم تقولوا كذا وكذا، تقولون كذا وكذا، فما الموقف من كذا وما كذا، وما تقصدون من كذا؟ أما أقول أخطأت يا شيخ في كذا وكذا، وآخذ منه انتهى، إما أقتنع بكلامه أو لا أقتنع بشيء آخر. ثم لابد من هذا الأدب، لابد يا عباد الله. فكم من إنسان بعد المناقشة يرجع عن قوله إلى ما يكون هو الصواب، وكم من إنسان بعد المناقشة يكون قوله هو الصواب وظننا نحن أنه هو الخطأ. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا بعض حديث أخرجه البخاري وغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يحذح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. والحديث أخرجه مسلم يقول في كتاب الإمارة، وهذا هو العدل والاستقامة. لذلك أنا من منهجي، أنا أتكلم عن نفسي، إذا أردت أن أتكلم في ظهر إنسان أرى نفسي هل أستطيع أن أتكلم أمامه بهذا الشيء أم لا. إن استطعت قلت في نفسي أتكلم أمامه لا مانع في هذه الحالة أن أتكلم عنه، وإلا تصبح ميبة، لا أريد أن يعلم عني أن يصل إليه، لأني أظن الذي أمامي أنه سيوصله الكلام ربما، فلذلك أتكلم وأكلمه لا مانع منه. هذا الكلام الذي ليس فيه قدحه لأنما فيه الاستفسار أو بيان بعض المعلومات أو ما شابه ذلك. الضابط الحادي عشر تقييد العاطفة بما يقتضيه الشرع والعقل. يقول الشيخ ينتمي لأهل هذه اليقظة والدعوة المباركة ألا تحملهم العاطفة فتصدهم عن التعقل وعن السيء على مقتضى الشرع، لأن العاطفة إذا لم تكن مقيدة بما يقتضيه الشرع والعقل فإنها تكون عاصفة ويترتب عليها من الضرر أكثر مما يترتب عليها من المصلحة. العاطفة قد تكون ميالة لهوى أو لحركة أو لميل معين، فلا يريد أي شيء إلا أن يثبت لهذا الذي هو في دماغه، هذا خطأ كبير. وإنما هو يريد ما عند الله عز وجل، حتى لو كان هو ما عليه خطأ وغلط وخلاف الصواب يتركه يستعد لتركه، وإلا العاطفة تتغلب على الدين والعقل والشرع فما ينبغي هذا. يقول لذلك يجب أن يكون نظرنا بعيدا، ولست أريد بهذا أن نسكت على باطل أو أن نؤيد باطل، لكني أريد أن نأتي البيوت من أبوابها ونحاول بقدر استطاعتنا سلوك سبيل الحكمة في إزالة هذا الباطل والقضاء عليه، لأن سلوك الطريق طريق الحكمة، وإن طال فإن ثمرته ونتيجته تكون مرضية للجميع. ربما الغيرة تطفئ لهيب النار، لكن لا تطفئ الجمر الذي قد يتقد فيما بعد. لذا يقول الشيخ أخذت إخواني وأبناءنا الشباب أصحاب هذه الحركة أو الدعوة وهذه اليقظة على التأني وبعد النظر والتعقب، وأن يجعلوا تصرفاتهم كلها على ما تقتضيه الشريعة، وأن ينظروا كيف كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وتغيير المنكر حتى يأخذ منه أسوة حسنة. فنعم الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول لإخواني من شباب الصحوة الإسلامية، إذا كنا نريد أن نوقظ الأمة الإسلامية من رغبتها ومن غفلتها، فإنه يجب علينا أن نسير بخطط ثابتة وعلى أسس راسخة، لأننا نريد أن يكون الحكم لله، أن يكون الحكم لله، ونريد أن يثبت دين الله سبحانه وتعالى في أرض الله على عباد الله. هذه غاية عظيمة، ولكن بالعاطفة فقط لن يتحقق ذلك. فيجب أن تقيد عاطفتنا بما يقتضيه الشرع والعقل. معظم الحركات والأحزاب والجماعات والدعوات اليوم معظمها قائمة على العاطفة، لم تقم على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق السلف الصالح. لذلك كما نرى مكانك سر، ما في تقدم يا عباد الله، والذين يمشون على المنهج قلة قليلة، وبعضهم يسود سمعة هذا المنهج، يدخل فيه يسود سمعته فيكون تأخر أكثر وأكثر، والعياذ بالله. الضابط الثاني عشر إقامة الزيارات والرحلات بين الشباب، ونحضر فيها جاء في بالي أن نقوم برحلة تنفيذا بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه إن شاء الله. إقامة الزيارات والرحلات بين الشباب، يقول أحث الشباب على إقامة الزيارات فيما بينهم حتى تتوقد كلفة بين القلوب والمحبة ودراسة أحوالهم وأحوال أمتهم، ليكونوا كقلب واحد ورجل واحد. وما عظم ثمرة الزيارات إذا قرنت برحلات قريبة أو بعيدة، فإن لها أثرا كبيرا، وعلى المربين من الأساتذة والمديرين قسط كبير من هذا التوجيه. تعليق الدور إن شاء الله أخرج لك هذا المجال تديره ونتفق على يوم إن شاء الله. قد يكون في الشرق وقد يكون في الغرب، الله أعلم. الضابط الثالث عشر وهو قبل الأخير من الضوابط، عدم اليأس من كثرة المفاسد. يقول الشيخ: علينا ألا نيأس من صلاح الأمة، إذا رأينا كثرة المفاسد فيها ورأينا قوة من يقاوم الحق، فإن الحق كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا بيت شعر، يقول ابن القيم: الحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. نعيد الفقرة الأولى: الحق منصور وممتحن فلا. الفقرة الثانية من البيت: تعجب فهذه سنة الرحمن. الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. هذه بالياء يعني. لابد من مسارعة الباطل للحق. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. المجرمون يريدون إضلال الناس وتعمية الحق، ويريدون التسلط على الناس وإسكاتهم، لكن الله يقول: وكفى بربك هاديا، لمن أراد أن يذله أعداء الأنبياء، ونصيرا لمن أراد أن يرفعه أعداء الأنبياء، هاديا ونصيرا. فلا يجوز لنا أن نيأس، بل علينا أن نطيل النفس وأن ننتظر، وستكون العاقبة بالمتقين. وذلك لأنه يوجد أناس يريدون أن يبدوا أفكار الشباب السليمة بأفكار رديئة، وأن يحاولوا تحقيق هذا الهدف الذي يذهبون إليه، حتى يضلوا الناس ويشككوهم ويصدوهم عما قاموا به من نشر الحق. ولكن ستكون الدائرة عليهم، كل إنسان يريد أن ينابذ الحق بأفكاره فستكون الدائرة عليه، لأن الله تعالى ناصر دينه وكتابه. فالأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في الجاهلة، كما أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة. وانظر إلى أمل النبي صلى الله عليه وسلم الكبير ونظره البعيد في أشد يوم وجده من قومه، وذلك يوم رجوعه من الطائف، حين دعاهم إلى الله تعالى فردوا دعوته وأغروا به سفهاءهم. فلما بلغ قام الثعالب ناداه جبريل عليه السلام فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم بخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الضابط الرابع، الرابع عشر: الاتصال بولاة الأمور، يعني بالمسؤولين. قال: علينا أن يكون لنا اتصال بولاة الأمور من الأمراء وحكام القضاء ورجال الهيئات وغير ذلك من رؤساء المصالح الحكومية. أنا أدخل فيها والجمعيات الخيرية، لأنها واسطة بين الناس وبين الحكومة دون تدخل الحكومة في شؤونها، وإنما ضغط عام. هذا أمر طيب في هذا الزمان الذي اضطررنا إليه. قال: وألا نجسو ونشعر بأننا في واد وهم في واد آخر، لأنه نتحل بنا هذا الشعور فإن الإصلاح قد يكون متعديا، ولكن لنتواضع للوصول الحق، فإن من تواضع لله رفعه، أخرجه مسلم. ونحن إذا صار لنا اتصال بولاة الأمور وحكام القضاء ورؤساء الهيئات ممن يتولون أمور المسلمين وحصل التفاهم بيننا، فلا بد أن تكون النتيجة طيبة بإذن الله عز وجل. والله أسأل، يدعو الشيخ ونحن أؤمن إن شاء الله، والله أسأل أن يجمع قلوبنا ويجعلنا من المتحاكمين على الله ورسوله، وأن يخلص لنا النية ويبين لنا ما خفي علينا من شريعة الله، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.